بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأتم الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وجمل أخلاقنا بالخير، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 53 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وما زلنا نستعرض الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب الحث على سور وآيات مخصوصة. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجهل ومن عين الإنسان، حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القران سوره 30 ايه شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. رواه ابو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. قبل أن نبدأ بشرح هذه الأحاديث وبيانها، أعود إلى الحديث الأول من هذا الباب، والذي قرأناه وشرحناه في آخر درس لنا، وهو الحديث الذي يرويه أبو سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، أريد منها له هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. بعض من الإخوة فهم من كلامي وشرحه لهذا الحديث أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، فهموا أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك، أي ألا أتلوك على هذه السورة وأعلمك آياتها. طبعا هذا غير وارد، لأن هذه السورة كانت قد نزلت قبل ذلك بكثير، سورة الفاتحة، وهي التي لا تصح الصلاة بدونها. ولكن كلمة ألا أعلمك أعظم سورة، أي ألا أنبئك بعظمة أو بمكانة أعظم سورة من سور القرآن. أي كلمة أعلمك ليست بمعنى يعني أعلمك تلاوة الآيات، لا، وإنما المقصود أعلمك أنبئك بقيمة هذه السورة ومكانتها بين سور القرآن. فلعل الكلام كان موهم لأكثر من أخ، فهمت منه أنه تصور أن معنى كلمة أعلمك أعظم سورة أي أجلسك لأعلمك قراءة هذه السورة. لا، كانت السورة نزلت قبل ذلك بكثير. صحيح القرآن نزل متدرجا لا شك في ذلك، ولكن هذه السورة نزلت فيما نزل متدرجا من سور القرآن. ثابت بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم. هذا هو الحديث الأول. ذكر الإمام النووي في فضل المعوذتين حديثين سنأتي عليهما إن شاء الله تعالى. المعوذتان عند الجمهور من السور المكية التي نزلت قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ممن ذكر ذلك عطاء بن أبي رباح وعكرمة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، أكثر الصحابة والتابعين على أن هاتين السورتين من السور المكية التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولكن روي عن ابن عباس أنه يرجح أنهما من السور التي نزلت بعد الهجرة، أي من السور المدنية. والذين رأوا أن هاتين السورتين نزلت في المدينة ربطوا بين هذا التصور وبين الحديث الذي رواه البخاري عن سحر ذلك اليهودي للبيد بن الأعصم. والحديث طويل، وفيه أن جبريل جاء وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ من السحر بهاتين السورتين. قال: إذن هاتان السورتان نزلتا في المدينة المنورة، ولكن الجمهور على أن السورتين كانتا موجودتين وأنهما نزلتا في مكة قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى أعود إلى ما قد ذكرته أظن في الدرس الأخير، من أن بعضا منا قد يفسر هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفاوت السور في الفضل، فبتصور من ذلك أن هنالك سورا من القرآن ثبتت قرآنيتها أكثر مما ثبتت قرآنية سور أخرى، وهذا خطأ كبير في الفهم، أي لا يفهمها أحد هذا الكلام. فليس في كتاب الله القرآن فاضل ومفهوم من حيث القرآنية، أي من حيث أنه كلام الله سبحانه وتعالى الواجس المتعبد بتلاوته كل المزايا المعروفة لكتاب الله عز وجل ثابتة لكل آية من آيات الكتاب المبين. ولكن تفاوت بعض السور على البعض من ناحية، من ناحية توزع المزايا بين هذه السور. فمثلا سورة الملك لها مزية لا توجد في غيرها بالنسبة لفائدتها عند النوم، فإذا قرأت سورة الملك قبل النوم فهي من الظن أن تكون سببا لنجاة الإنسان من عذاب القبر. نعم، لذلك سميت المجادلة والمدافعة والشافعة. نعم، من هذا الجانب لا تقل سورة أخرى مقامها، أي مثلا لو أنك قرأت بدلا منها سورة المجادلة لا تحل محل سورة الملك قبل الملك. كذلك بالنسبة للبيت وتطويره من الأرواح الشريرة ومن مرادة الجن ونحو ذلك، سورة البقرة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيرد أظن معنا. طيب، لو أنك تليت بدلا من سورة الأنعام مثلا لهذا الغرض لا تحل سورة الأنعام محلها، أو لو أنك قرأت سورة الكهف أو خواتيم سورة الكهف لا تحل محلها، لكن خواتيم سورة الكهف لها مزية أخرى لا تحل محلها سورة البقرة. هكذا ينبغي أن نعلم هذا الذي القرآن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان معرض ويأذب من مرضة الجان أو من عين الإنسان أو من أي شيء. ما الذي ينبغي؟ ما هي الآيات التي ينبغي أن يلجأ إليها الإنسان للتعوذ من هذه الأذية؟ لو أننا التزمنا مثلا إلى سورة الواقعة، لا، سورة الواقعة ليست هي التي تستفيد منها في هذه الحالة، وإنما التي تستفيد منها هي معوذتان. أجل، بينما سورة الواقعة لا نسية الأخرى كما سنذكر الآن بعد قليل. هذا هو المعنى الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حدثنا عن فضائل السور واختلاف المزايا بين هذه السور. على ضوء هذا الذي أقوله نشرح كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر رضي الله عنه: ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط؟ كيف نفهم كلمة لم يرى مثلهن قط؟ يعني هل معنى ذلك أن ثواب قراءتها والمزية القرآنية التي فيها تفقد كل سور القرآنية؟ إنما معنى ذلك لم يرى مثلهن في معالجة الاستعاذة من مرضة الجان ومن العين ومن نحو ذلك. الحديث الثاني يبين هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ دائما من الجان ومن عين الإنسان، هكذا يدعو يسأل أن يجيره الله عز وجل من الجن ومن عين الإنسان. فلما نزلت هاتان السورتان التجأ المصطفى صلى الله عليه وسلم إليه وأخذ يقرأهما دائما كلما أراد أن يتعوذ من الجن ومن العين عن الإنسان. هذا هو المعنى الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول، أي لو أنك استعرضت جميع آيات القرآن لم تجد فيها ما يعالج مشكلة الأذى الذي قد يصيب الإنسان من الجان كما تجده في الالتجاء إلى هاتين السورتين. لكن هذا لا يعني أن هاتين السورتين أفضل من بقية سور القرآن. هذا يعني يشبه للتقريب نقول ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم مثلا عندما قال: أنا سيدي ولدي آدم ولا فخر. قاله في حديث طويل من حديث الشفاعة موجود في صحيح البخاري. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على يونس بن متى. قد يعني يظن الانسان في تناقض، يعني النبي عليه الصلاه والسلام اثبت مره انه افضل الناس جميعا بما فيهم الرسل والانبياء، ولكن بالوقت ذاته قال: لا تفضلوني على يونس بن متى، يعني عليه الصلاه والسلام. كيف نحل الاشكال كما حللناه هنا؟ إذا لاحظت معنى النبوة والرسالة فكل الأنبياء والرسل في هذا المعنيين سواء. إذا أردت أن تنظر إلى معنى النبوة ومعنى الرسالة بالنسبة للرسل والأنبياء، هل يتفاوتون في زخم معنى النبوة أو الرسالة؟ يتفاوتون؟ لا يتفاوتون. الرسالة والنبوة لكل منهما حقيقة واحدة، لا كفايه فيها لا الصعود والهبوط، لا قوه ولا ضعف. نعم، متى ثبت الوحي وكلف الموحى اليه بتبليغ ما اوحي اليه فتلك هي الرساله. طالما كل من الانبياء والرسل في ذلك سواء. إذا نرى نحن المعنى، هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفضلين على يونس بن متى. فلماذا قال يونس بن متى بالذات؟ لم يقل لا تفضلين على عيسى بن مريم، لم يقل لا تفضلين على موسى مثلا. نظرا إلى أن الإنسان قد يخيل إليه أنه شتان بين المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي عرج به من السماوات العلى وبين يونس بن متى على نبينا وعليه الصلاة والسلام الذي التقمه الحوت فغرق من في قعر البحار. قد يخيل إلى الإنسان أن ذاك الذي ارتقى إلى السماوات العلى نبوته أثنى من نبوة ذاك الذي التقمه الحوت فغاب به في قعر البحر. إياك أن تتصور ذلك. هذا لذاك لا يعني أن النبوة قد اختلفت في شخص سيدنا محمد وفي شخص سيدنا يونس. النبوة هي هي والرسالة هي هي ومستواهما في كل منهما مثل مستواهما في الآخر. لكن من ناحية أخرى يبين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم المزية التي ميز الله بها رسوله بتكلم طبعا معنى النبوة، جعله أفضل الوحي، جعله الشفيع يوم القيامة، واكسبه هذه المزية خاصة انفرد بها أي سينفرد بها يوم القيامة. إذا فهنالك مزية يعني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بقية الرسل والأنبياء وعن عامة الناس، لكن لا من حيث النبوة والرسالة، وإنما من حيث مطلق الرتبة التي ميز الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم عن سائر الرسل والأنبياء. هذه النقطة ينبغي أن تكون واضحة. الحديث الثاني الذي يكمل الأول والذي يقول فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يقول أبو سعيد الخدري راويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. هذا الكلام المكمل للحديث الأول يثير لدينا التساؤل التالي: وهل للجان سلطان على بني الإنسان؟ وهل لعين الإنسان أن تؤذي أحدا من الناس؟ الجواب عن هذا نقول من خلال قاعدة عامة من قواعد العقيدة. هذه القاعدة تشمل الإجابة عن هذا السؤال وغيره. أما الفاعلية فهي لله الواحد الأحد لا شريك له في ذلك، في تلك الفاعلية قط. الفاعلية الأسباب، الأسباب كلها: النار التي نراها تحرق، الطعام الذي نراه يشبع، الماء الذي نراه يروي، الدواء الذي نراه يشفي، السم الذي نراه يهلك. نعم، الناس الذين نراهم يؤذون بعضهم بعضا. نعم، لا فاعلية في شيء منها، إنما الفاعلية لله وحده، يجب أن نعتقد هذا. فإذا عرفنا ذلك فإن الله سبحانه وتعالى نثر سلطانه في تدبير الأمور وفي القدرات المتنوعة في الظاهر المفيدة أو الضارة، نفرها ربنا عز وجل بين مظاهر كثيرة في العالم يخيل إلينا أنها أسباب، أي جعل قضاءه في شفاء المريض مقترنا بدواء، جعل قضاءه في موت إنسان مقترنا برصاصة تصيبه، مقترنا بعذاب يناله، بمرض ينتابه، جعل مرض أي أذى أو أي شيء زيد من الناس مقترنا بإساءة زيد آخر إليه. نحن عندما ننظر إلى هذه الظاهرة على مسرح الأحداث في العالم يخيل إلينا أن الأسباب تعد بالملايين وأن كل منها له فاعليه، لكن هل يجوز لك أن تعتقد ذلك؟ إن تصورت هذا أو اعتقدت هذا فهذا كفر. يجب أن تعلم علميا قبل أن نقول دينيا، ثم دينيا أن لا فاعلية في شيء منها قط، إنها الفاعلية لله عز وجل، ولكن الله عز وجل شاء أن يشبعك عندما تأكل الطعام، شاء أن يرويك عندما تشرب الماء، شاء أن يشفيك عندما تتناول الدواء، شاء أن يعرضك لأسباب الموت عندما يتسبب مرض ما إلى قيامه، أو عندما يرتاد قاضا من زيد من الناس والعياذ بالله. هذه ظاهرة، لكن مسبب الأسباب كلها هو الله. فإذا عرفنا هذا فالجان ظاهرة من هذه الظواهر، الجراثيم موجودة أم لا؟ الميكروبات موجودة أم لا؟ موجودة. ألا نقول في بعض الأحيان فيما يخيل إلينا أن فلان تسربت إليه رسومة لمرض فتاك فاغتاله هذا المرض وقتله، هكذا نقول يخيل إلينا أن الجرثومة ذات فاعلية، لكن طبعا نحن نعلم أن الذي قضى بهلاك هذا الإنسان هو الله عز وجل، لكن ذلك اقترن بهذه الجرثومة التي تشكل سببا ظاهريا جعليا. طيب ما الفرق بين الجرثومة وبين فلان من الناس ظالم انقلبت يده بأذى إلى بيت من الناس فوذي من ذلك فمرض فمات؟ لا فرق. ما الفرق بين هذه الجرثومة وبين جهنم تسلط على زيد من الناس فانتابه أذى من عند الله لكن اقترن ذلك بهذا المخلوق؟ بهذا المعنى ممكن، ممكن كل شيء. نعم. ولذلك ما ينبغي أن نتصور أن سلطان هذه الكائنات التي ترانا ولا نراها كما يقول الله سبحانه وتعالى له سلطان ذاتي فعال، معاذ الله، هذا شرك وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. لا، لكن الباري عز وجل أقامنا على حياة وعلى نظام من عالم الأسباب والمسببات، أقول أسباب من حيث الظاهر، من حيث الظاهر فقط، ولكنها ليست أسبابا، وقلت هذا قرار أمني قبل أن يكون قرارا دينيا، الذي يقول أن النار تحرق بقدرها بشكل آلي حتمي جاهلا أحمق بقطع النظر عن الدين، يظن نفسه يعني ينطق باسم العلم يتعالم لكنه والله من أجهل الناس. لأننا متى ولماذا نتخيل أو نتصور أن النار تحرق وأن إحراقها أن حتمي؟ ما هو دليلنا؟ ما هو مستندنا؟ التجارب الكثيرة التي بلغت الملايين، لم أقل مليارات المرات. طيب هذه التجارب الكثيرة الماضية كانت في مخزن عقولنا ما يشبه اليقين بأنها ستظل تحدث في المستقبل، لكن علميا الماضي الذي استقر دليلا على المستقبل الذي لم يأتي بعد؟ أبدا أبدا. أنت لا تعلم ما الذي سيحمله المستقبل من مفاجآت من حدوثات. نعم لعل حدث يقع. إذن دائما الحقائق التي لا يطوف بها الشك هي تلك التي وقعت. إذا تغطى هذه الحقائق بيقين بيقين علم صادق لأنها وقعت. أما الأمور التي لم تقع فاحتمال الشرور فيها وارد. إذا قرار العلم غير وارد فيها. نعم ولذلك قلنا مرارا أكثر من مناسبة أن دافيده وهو ليس رجل مجددا رجل علم قد تعتزم إلى أوروبا كعالم مدعي يقول لو رأيت أن الهشيم احترق في النار مليون مرة لكي أوقن بأنه سيحترق مرة أخرى بعد المليون لابد أن أجرب لابد أن أجرب إلا مجرب لاحتمال وارد. لكن الإمام الغزالي أجاب هنا على نقطة عامة جدا قد يقول قائل طيب إذا كان آمن كذلك إذا لن نستطيع أن نتعامل مع الحياة لأنه لا الدواء نستطيع أن نثق بأنه دواء ولا السم نستطيع أن نثق بأنه سم ولا الماء نستطيع أن نثق بأنه ماء ولا الطعام. وإذا لم نتعامل مع الأسباب والمسببات بل ينبغي أن نقول إن لم يلقي نفسه في النار بيعد منتحرا لأنه سيقول أنا لا أعلم أن النار ستحرق وهذا شيء مجهول. ما الجواب؟ الجواب أن القرار العلمي غائب مش قرار علمي عن أمور مستقبلية أبدا. لكن هنالك يقينا تدريبي يستقر عند الإنسان يقينا تدريبيا من كثرة التجارب التي مرت. دائما أنا عندما أشرب الماء أرتوي صار عندي يقين تدريبي لأنني سأرتوي أيضا. الباري عز وجل أقام أحكامه بيننا على هذا اليقين التدريبي. عندي يقين تدريبي بأن السم يغلق يقين تدريبي ويرمي يعني يضرب على الدم يضرب على الدم ب 199 شيء يغلق يمن الحكم على ذلك لا يجوز رحمة الله على السم. الطعام يعني يضرب على الدم لأنني إذا أكلته سأجزع. إذا ينبغي أن آكل وأتخلص من الهلاك هذا يسمى يقينا تدريبيا والاحكام الشرعيه كلها تدور على اساس اليقين التدريبي. ما الذي ساقنا الى هذا الحديث؟ الجواب عن السؤال التالي افتوجد الانسان فاعليا؟ نعم ما شاء الله توجد هي فاعليه الله لكن الله عز وجل تبذل عليه منها اسبابا جعليه كالجراثيم كالميكروبات كالاشخاص الشريرين. ما الفرق بين رجل من بني ادم من الشريرين ولد يزيد من الناس وشرير من الجن يزيد من الناس؟ ما الفرق؟ لا فرق. لكن ينبغي ان نعلم ان الله سبحانه وتعالى نعم كقاعدة عامه ولكل قاعدة شذوذ منع أن يكون للجان سلطان منفتح على بني البشر. لو كان لهم سلطان لأفسدوا الحرث والنسل لأنهم يتأتى لهم من الأمور ما لا يتأتى لنا باعتبار أنهم يروننا وأننا لا نراهم. فيمكن أن يفعل أفعال كثيرة دون أن يستطيع أن يقاوم عملهم. فالباري عز وجل حجب سلطانهم عنا. لكن لكل قاعدة كما أقول شذوذ. وربما أدب الله عز وجل بعضا من عباده به هذا يمكن أن يكون. فإذا من أجل هذا كان يستعيذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجن. وعين الإنسان يقال فيه ما يقال في الجن نفس الكلام نفس الجواب. واحد يقول أنا لا أؤمن بالعلم الكلام هذا كله ما به ما هو خرافة أساطين بريش. لا هذا أنت جاهل. إذا العلم حق لكن قل الكلام التالي: ليست للعين فاعلية ذاتية كامنة فيها أبدا، إنما تكون الفاعلية لله، ولكن الله عز وجل كما جعل الشبع مقترنا بالطعام، الري مقترنا بالشراب، النبات مقترن بالمطر، الشفاء مقترن بالدواء، كذلك الباري عز وجل قد يجعل الأذى الذي ينتهي الإنسان مقترنا بعين ما من العلم قد يقترن. فاعلم أن الفاعلية في كل الأحيان لله عز وجل، لكن يمكن أن تقترن هذه الفاعلية بجرثومه، ممكن أن تقترن هذه الفاعلية بعين، ممكن أن تقترن هذه الفاعلية بشيطان من الشياطين، من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، وكثيرا ما يكون هذا شياطين الإنس أخطر نعم وأكثر. ولو نظرنا في هذا العصر لرأينا الأذى الذي ينتاب الإنسان من الإنسان أضعاف أضعاف أضعاف الأذى الذي ينتاب الإنسان من الجن، أليس كذلك؟ نعم. ملايين الناس الذين يحصدون قتلا، والذين يموتون جوعا، والذين يهلكون، والذين تنتابهم الأمراض بفعل من يتم ذلك؟ بفعل الجان؟ لا، بفعل دم الإنسان. ولذلك كما نستعيذ بالله عز وجل من الجان، ينبغي أن نستعيذ بالله أيضا من شر الإنسان، والصورة هذه تعني هذا المعنى أيضا. نعم، وليست خاصة بالاستعاذة من الجن. هذا الشيء يجعل البعض منا يعني يخطر في باله أشياء، قد يقول: فهل هذا يعني أن الجان هم البوابة التي يتسرب إلينا منها السحر؟ ربما السحر موجود وقد ذكره الله سبحانه وتعالى، بقطع النظر عن حقيقته أيضا ينبغي أن تذكر أن الفاعلية إن في السحر وإن في أي شيء إنما هي لله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. لكن كما يوجد عشب لدار ويوجد عشب ذي سم مهلك، كذلك يوجد ما يسمى بالسحر. نعم، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. نعم، لكن ولعل هذا من بعض معاني قول الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. نعم، لكن قلت مرة وأقولها: ما من إنسان لزم محراب العبودية لله وصدق مع الله في التزام أوامره والابتعاد عن نواهيه، وكان له ورد دائم من الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى إلا ويحميه الله عز وجل من هذه الشرور. وسنجد مصداق ذلك في كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن رأينا أن هنالك من أصابه نص من الجان أو أصابه مثلا رشاش من السحر نقول: فلنعلم أن هؤلاء لم يصبهم هذا إلا عندما شردوا عن حسن العبودية لله والالتزام بأوامره، ربما شعروا بهذا الأمر فعادوا إلى الحضيرة، لكن في الماضي لم ينتبهوا هذا الأمر إلا لأنهم كانوا شاردين بعيدين عن حمى هذا الدين الحنيف. أنا لم أسمع أن إنسانا له أوراده الدائمة من تلاوة كتاب الله عز وجل في الصباح والمساء، له أوراده الدائمة من ذكر الله عز وجل في الصباح والمساء، بعيد عن المنزلقات والانحرافات والتيه لأسبابه، لم أسمع أن إنسانا من هذا القبيل وقع في شباك هذه الأدوية وأنواعها الجن أو نحو ذلك إطلاقا. العلاج هو هذا: هذا شيء. طبعا هذه ظاهرة موجودة، لكن هذه الظاهرة وجودها يعني واحد من مئة من أخيلة الناس وتصوراتهم. كثيرا ما ينتام الإنسان حالة معينة جسمية فيقول لعل نخلا من الجان قد أصابني. فتاة ربما تجد عوائق دون تزوج، نعم، يمر بها الخاطب تلي الخاطب تلي الخاطب ولا تتزوج، تقول لعل نخلا من الجن قد أصابني أو لعل سحرا قد كتبني. نعم، يعني الآن الخيال يتسع في هذا الموضوع. الحقيقة 1% والخيال 99%، ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة أيا كان الأمر. فنحن فلنتصور أن 1% كل واحد منا متعرض له، ماذا نصنع؟ كما كان يصنع رسول الله، الالتجاء إلى المعوذتين. من منا أيها الإخوة إذا أوى إلى فراشه يفعل ما كان يفعل رسول الله؟ من منا؟ يعني مثلا يقرأ خواتيم سورة البقرة، نعم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من قرأ هذه الآيات الثلاث في مساء قبل أن ينام فقد كفي، أي كفي كل شر تلك الليلة. من منا يفعل ذلك؟ من منا يفعل ما يفعله رسول الله إذا آوى إلى فراشه يبسط كفيه هكذا ثم يقرأ سورة قل يا أيها الكافرون والإخلاص والمعوذتين، طبعا وقبل ذلك خواتيم سورة الكهف، ثم ينفخ في كفيه ثم يمسح بهما المقبل على جسده، يمسح رأسه والمقبل على من الجسد من جسده الشريف. نعم، يعني لما يفعل ذلك كثيرون هذا ظاهرة واضحة، إذا أوى إلى فراشه ما يكاد يتقلب قليلا حتى يذهب في رقاد عميق. وربما كانت يعني أحاديثه كلماته قبل الرقاد من نوع آخر، من نوع آخر غير كل هذا الذي نتحدث عنه. هذا الالتزام نادر جدا جدا. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه، كل من تابه وزع، يرقي نفسه بالمعوذتين وبآيات الشفاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. تقول عائشة عندما ثقل عليه المرض كنت أبسط كفيه فتقرأ هو ما كان يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا شدة الوجع كان يحول دون قراءته، فكانت تنفخ وتنفخ، النفخ غير النفس، النفخ هواء جاف والنفس هواء مع غزال من الريق، نعم، تنفث في كفيه ثم تمسح بكفيه جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نوع من الأدب العالي، يعني لم تكن تمسح جسده بكفيها، لا، كفاها غير كفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من منا يفعل ذلك؟ من منا إذا أصبح بدأ صباحه بالأوراد المتمثلة في الاستغفار في التسبيح في لا حول ولا قوة إلا بالله، وكانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من انتابه شر انتابه سوء، نعم، غاب عنه قريب حبيب، نعم، أن يكسر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من منا إلا أصبح قال هذه الكلمة 100 مرة مثلا؟ من منا يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم 100 مرة؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو أن إنسانا التزم هذه الأوراد، قراءة القرآن أولا بشكل دائم، الاستغفار في السحر، التسبيح بين السنة وصلاة الفجر، نعم، التهليل بعد ذلك، الصلاة على النبي 100 مرة بعد ذلك، نعم، وكان يفعل هذا أيضا مساء إلى جانب الأوراد التي يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق ونحو ذلك. أنا أكثر أن الإنسان الذي يثابر على هذا وإذا أوى إلى فراشه يقرأ ما يقرأ رسول الله ويقرأ سورة الملك كما سنجد لا يمكن أن ينتابه أبدا، لا من شيطان إنس ولا من شيطان جن، ولا يمكن أن تطوله يد سحر. نعم، لكن إنما تأكل الذئب من الغنم القاسية كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القاسية. الذئب ما هو؟ شيطان. اجعل نفسك في حمى الرحمن يبتعد عنك الشيطان. اجعل نفسك في حمى الكريم الأوهب الأول، لن يكون للشيطان أي سلطان عليك بشكل من الأشكال. نعم، وكثيرا ما يتصل بي أناس رجال ونساء يسألونني عن إمكانية أن يكون قد انتابهم سحر وأذى بسبب من الأسباب. ماذا نصنع؟ أولا أنا لست يعني خبيرا بهذه الأمور إطلاقا، أنا أعلم بموجب العقيدة الإسلامية أن هنالك جراثيم، هنالك ميكروبات، هنالك أدوية، هنالك سم، هنالك شياطين ناس، هنالك شياطين جن، هنالك سحر، وهنالك خرافات أيضا وتجهيل التصورات. أعلم هذا، لكن أنا لست مصيرا بالتخليص من هذه الأشياء إطلاقا، لكنني أعلم الوقاية ولا أعلم العلاج. الوقاية هي هذا. ونقول لهؤلاء الناس إن سبقوا أنهم وقعوا في يعني شباك هذا الأذى، أقول كما قال العرب في المثل المعروف: السيف ضيعت اللبن. كان ينبغي أن تبحث عن علاج، عن وقاية ضد هذه الأذية في دين الله سبحانه وتعالى. كان ينبغي أن تكون ذاكرا الله دائما في البكور والآصال، ملتجئا إلى كتاب الله عز وجل، تقرأ ما يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأوي إلى فراشه. لو أنك فعلت هذا لما وقعت في شباك هذه الأذية إطلاقا بشكل من الأشكال. نعم، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول العبارة التي ذكرها علماء الحديث: سحره لدود بن العصر. ما معنى سحره؟ يعني هل معنى ذلك أنه نجح في سحره؟ لا والله، معاذ الله، وإنما معنى ذلك أنه فعل أفعيله وكتب أرقامه وكتاباته وأخرج شعرات من رأسه وربطها بمشط. نعم، وألقى ذلك مع قراءات، مع أشياء، مع الرموز التي يعرفها السحرة في بئر اسمه بئر ذروان. طيب، هذا معنى قولنا أن لبيد بن الأعصم سحر رسول الله، أي فعل أفعاله السحرية. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لم يتأثر إطلاقا بهذا السحر تأثرا يبعث على ريبة في وظيفته التي بعث بها، أبدا لم يتأثر صلى الله عليه وسلم أي تأثر يبعث على ريبة في الرسالة التي كلفه الله بها. كيف؟ الله سبحانه وتعالى لا بد أن يعصمه من هذا، لكن شعر بمبادئ، شعر بثقل في جسده. هذه المبادئ وقفت عند هذا الحد، أرسل الله سبحانه وتعالى جبريل إليه، أنبأه. ما يحاول بعض الناس أن ينفوه من الحديث الصحيح ويلقوه جانبا، عجيب، هذا من أكبر الأدلة على عصمة الله لرسوله. غريب أمر هؤلاء الناس. أنبأ جبريل رسول الله أن يذهب إلى بئر ذروان، أمره بأن ينزح ماء هذا البئر، وأخذ ينزح، وإذا بالمشط خرج وعليه المشاطة. المشاطة الشعر الذي يتناثر من الرأس عندما ينشط الإنسان شعره، اسمه المشاطة هذا الشعر. علم جبريل رسول الله أن يقرأ المعوذتين كلما أراد أن يفك عقد من هذه العقد. نعم، ثم إن رسول الله أمر أن يردم ذلك البئر فردم. نعم، ونشط رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقال. نعم، الفاعلية هنا كانت لله عز وجل في المرة الأولى وفي المرة الثانية. أجل حتى المعايرتين يعني ربي هذه الكلمات التي تخرج من حلوقنا وعن طريق العباد الصوتية تأثير ليست منها، وإنما هي من الخالق سبحانه وتعالى، من الله عز وجل. لكن الله عز وجل يقول يعلمك كيف تقرع باب الله عز وجل عندما تلتجئ إليه، تقرع باب الله بقراءة هاتين المعوذتين. والله عز وجل يقول لك لبيك. وباء لبيد بن الأعصم بالخزي والعار، لم يتأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من هذا السحر قط. هذا ما ينبغي أن نعلمه من شرح هذين الحديثين اللذين ذكرهما الإمام النووي. ثم نقلنا إلى الحديث عن سورة الملك، يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له. هذا الكلام خبر عن رجل، قد يقول قائل طيب هذا الرجل ما أدرنا أننا سنكون مثل هذا الرجل. لا لا، أحاديث أخرى ذكرها لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، سمى سورة الملك المجادلة والمنجية، يعني تجادل عن صاحبها. يجعل الله لك من آيات هذه السورة سورة شيء يرد أذى النار عنك إن فعلت في حياتك يوما ما قد يكون سببا لمثل هذه النار التي قد تنمو منك. فالباري عز وجل يجعل لك من هذه السورة شفيعا، لكن بشرط أن تداوم، ولن تستطيع أن تداوم عليها إلا إذا صفت نيتك تجاه الله عز وجل في الابتعاد عن أسباب الشقوة. الحديث عن سورة الملك في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.